بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في مختصر منهاج السنة: فصل. وقال الرافضي: وكان قليل المعرفة كان قليلا وكان قليلا هذا وكان قليل المعرفة بالأحكام. أمر برجم حامل فقال له علي: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فأمسك. وقال: لولا علي لهلك عمر. والجواب: هذا كلام هذا الرافض في عمر، أنه يعني كان ما عنده علم، كان قليل العلم بالأحكام أحكام الشرعية. نعم، وذكر هذه الحادثة المفترحة. نعم. والجواب أن هذه القصة إن كانت صحيحة فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها حق، فأخبره علي بحمله. ولا ريب أن الأصل عدم العلم. نعم. والإمام إذا لم يعلم أن المستحق للقتل أو الرجل حامل فعرفه بعض الناس بحالها، كان هذا من جملة أخباره بأحوال الناس المغيبات. نعم. ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود. وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم. نعم، أعلم الغيب. فمن الشاهد يشهد بشيء يعرفه يعني. نعم. وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية. نعم. وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا تقتل، فلما ذكره علي ذكر ذلك، ولهذا أمسك. يعني على فرض هذا، على فرض صحة القضية يعني القصة. نعم. ولو كان رأيه أن الحامل ترجم ترجم ولم يرجع إلى رأي غيره. نعم. وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لما قالت: إني حبلى من الزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. ولو قدر أنه خفي عليه علم هذه المسألة حتى عرفه لم يقدح ذلك فيه، لأن عمر ساس المسلمين وأهل الذمة، يعطي الحقوق ويقيم الحدود ويحكم بين الناس كلهم. وفي زمنه انتشر الإسلام وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله، وهو دائما يقضي ويفتي، ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك. فإذا خفيت عليه قضية من 100,000 قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها، فأي عيب في ذلك؟ وعلي رضي الله عنه قد خفي عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف ذلك. نعم. ومنها ما مات ولم يعرفه. ثم يقال: عمر رضي الله عنه قد بلغ من علمه وعدله ورحمته بالذرية أنه كان لا يفرض للصغير حتى يفرض، وكان يكفيه اللبن، فسمع امرأة تكره ابنها على العظام ليفرض له، فأصبح فنادى بالناس: إن أن أمير المؤمنين يفرض للفطيم والرضيع. نعم. وتبطل مفهوم هذا يعني كان يعني في ديوان في الديوان الذي صنعه عمر للمسلمين، كان لا يوضع في الديوان حتى يأخذ عطاءه عطاء السنوي إلا عند الفطام لما يفطم بيده. فلما مر رأى أن امرأة يعني تكره ابنها على أنها تفطمه قبل ما من باب أنه عشان يسجل في سجل الديوان المسلمين عشان يأخذ العطاء، فعند ذلك أمر برفع هذا الحكم ونادى في الناس أنه خلاص يعني هو مجرد الولادة، بالولادة يعطى الشخص يعني عطاء، يعني هذا من رحمة عمر بالذرية. فإن عمر يعني هذا طبعا بيرد على هذا الرافض الذي يقول بأنه يعني أراد أن يرجم المرأة وهي حال. نعم. طبعا إنك إن حصلت يعني إن كانت هذه القصة صحيحة فإنه لم يكن يعني محاربا وقاتل للذرية، إنما هذا أمر قد ربما يكون إنه قد خفي عليه حمل المرأة، وجاء من شايف بأن المرأة حامل فامتنع عنها. نعم. وتلظه الرضيع كان بإكراه أمه لا بزعله هو. نعم. لكن رأى أن يفرض للرضعاء ليمتنع الناس عن إيذائه. نعم. فهذا إحسانه إلى ذرية المسلمين. نعم. ولا ريب أن العقوبة إذا أمكن أن لا يتعدى بها الجاني كان ذلك هو الواجب. فما هذا فإن كان الفساد في ترك العقوبة الجاني أعظم من الفساد في عقوبة من لم يجني، دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف في المنجنيق، مع أن المنجنيق قد يصيب النساء والصبيان. وفي الصحيحين أن الصعب بن جثامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم، فقال هم منهم. هم منهم يبيتون، يعني يقاتلون في البيات وفي الليل كفار. فالصعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يبيتون فتصاب، يعني نساءهم وأطفالهم معهم، فقال النبي هم منهم. هم منهم من باب تغلب المصلحة الكبرى في حرب، يعني الكفار، وتبيتهم في الليل حتى وإن ذهب بعض من لا يقاتل، لكن المصلحة الكبرى في يعني قتال الكفار. نعم. ولو صالت المرأة الحامل على النفوس والأموال المعصومة فلم يندفع صيادها إلا بقتلها قتلت وإن قتل جنينها. نعم. فإذا قدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن أن إقامة الحدود من هذا الباب حتى تبين له أنه ليس من هذا الباب، لم يكن هذا بأعظم من القتال يوم الجمل والصفين. نعم. القتال يوم الجمل والصفين كان فيه كذلك من يعني قتال من لا يقاتلون شيء عظيم جدا، لكن لما رأى يعني من المصلحة. نعم. الذي أفضى إلى أنواع من الفساد أعظم من هذا. نعم. وعلي رضي الله عنه كان مع نظره واجتهاده لا يظن أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ. نعم. ولو علم ذلك لما فعل ما فعل. نعم. كما أخبر عن نفسه. نعم. فصل نقف إن شاء الله.